أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بقي فيما يرتبط برواية زرارة الثانية أمران. الأمر الأول وهو الحديث عن الجهة الرابعة بعد الفراغ من كون الرواية ناظرة إلى الاستصحاب دون قاعدة اليقين. يقع الكلام في عمومية مورد الرواية، هل يمكن تطبيق الاستصحاب على جميع حالات الشك، أم أنه مقصور بالمورد الذي ذكرته الرواية وهو الشك في الطهارة؟ يقول السيد: ما قلناه في روايتي وصحيحة زرارة الأولى لإثبات عمومية مورد الاستصحاب يقال هنا في المقام. هناك تمسكنا لإثبات العمومية بقرينة التعليل بأمر ارتكازي، كذلك هناك هنا في المقام. فالإمام عليه السلام حينما طبق قاعدة الاستصحاب أحال ذلك إلى علة ارتكازية مرتسخة في الذهن، بل التعليل في هذه الرواية آكد من التعليل في الرواية السابقة. هنا الإمام عليه السلام ذكر كلمة لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، فما قلنا هناك في الرواية الأولى بتمامه يأتي هنا في الرواية الثانية. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول. قال الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور، السؤال الثالث، على الاستصحاب نقول إنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك في الطهارة خاصة. لما سبب التعدية ما هو؟ قال: لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة، بل هنا أوضح لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي، وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تامة. الأمر الثاني هو الانتقال إلى المقام الثاني، حيث ذكرنا أن الرواية يمكن استفادة الاستصحاب منها بلحاظ السؤال الثالث وهو المقام الأول، وبلحاظ السؤال السادس. السؤال السادس الذي كان حاصله أن الإمام عليه السلام يقول: قلت، قول زرارة: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد. إذا شككت، لاحظ تفصيل الإمام الذي تقدم، إذا شككت في موضع من ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيت الدم رطبا قطعت الصلاة ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري، لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. الكلام في قوله وإن لم تشك. هنا قول الإمام عليه السلام وإن لم تشك فيه احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يكون عدم الشك يعني القطع بعدم النجاسة. القطع بعدم النجاسة أي القطع بالطهارة يعني قول الإمام وإن لم تشك. هذا هو الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال يمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب كما يمكن تطبيق قاعدة اليقين. أما تطبيق قاعدة الاستصحاب فواضح. لماذا؟ لأن زرارة كان على يقين قبل الصلاة وقبل الفحص بطهارة الثوب. حينما اشترى زرارة الثوب من السوق كان على يقين بأنه طاهر. فإذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة على ثوبه واحتمل أن تكون هذه النجاسة هي عين النجاسة السابقة أو ليست السابقة، نقول يشك في بقاء طهارة الثوب، يستصحب يقينه السابق الذي كان عليه زرارة قبل الفحص. وكذلك يمكن تطبيق قاعدة اليقين أنه حال الصلاة زرارة كان يقطع بطهارة ثوبه، يقطع بعدم النجاسة. في أثناء الصلاة رأى النجاسة فشك أن هذه النجاسة هي عين تلك النجاسة التي كان متيقنا بعدمها حال الصلاة أو ليست هي، فيكون هذا الشك سببا في تزلزل اليقين السابق، وهذا هو مورد قاعدة اليقين من الشك الساري. إذن الرواية إما أن تكون ناظرة إلى الاستصحاب فيما إذا افترض اليقين بطهارة الثوب حالة ما قبل الفحص أي حينما اشترى الثوب، ويمكن أن تنطبق على قاعدة اليقين فيما إذا كان اليقين حال الفحص وحال الصلاة. إلا أن السيد رضوان الله تعالى عليه يقول ظاهر الرواية في الفقرة السادسة أن تحمل على الاستصحاب دون اليقين، وذلك لوجهين. الوجه الأول بلحاظ التمسك بوحدة السياق. نحن ذكرنا في السؤال الثالث حملنا الرواية على الاستصحاب، فمقتضى وحدة التركيب ووحدة السياق أن تحمل الرواية على في الفقرة الثالثة في السؤال الثالث أيضا على الاستصحاب تمسكا بوحدة السياق. هذا أولا. وأما ثانيا قلنا أن ظاهر الرواية ظاهرة في التعليل بأمر ارتكازي، ومن الواضح أن الذي ينسجم مع ارتكازية التعليل هو الاستصحاب دون قاعدة يقين، لأن ما هو مركوز في ذهن العقلاء هو عدم نقض اليقين بالشك دون قاعدة اليقين. إذن نتمسك أولا بالتعليل الوارد في الرواية أنه لا ينسجم إلا مع الاستصحاب دون اليقين لما تقدم، وثانيا التمسك بوحدة السياق والتركيب. فنقول لما كان سياق السؤال الثالث كونه واردا في تطبيق قاعدة الاستصحاب لوحدة السياق نقول في الفقرة الثالثة كذلك. لهذا قال المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال، وهو قوله وإن لم تشك في جواب السؤال السادس. وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، وبناء على ذلك يمكن تطبيق الاستصحاب واليقين، لكن ظهوره في الاستصحاب أولى من اليقين. وأخرى نقول قول الإمام وإن لم تشك، عدم الشك المراد به عدم الشك الفعلي الذي ينسجم مع الغفلة والذهول. الاحتمال الأول عدم الشك إذا فسر بمعنى القطع بعدم النجاسة، هذا لا ينسجم مع الغفلة، القطع لا تنسجم مع الغفلة، القطع لا ينسجم مع الغفلة. أما هنا إذا كان الإنسان غافلا عن ثوبه في كونه أصيب بدم أو لم يصب بدم، إذا كان الإنسان غافلا عن النجاسة يصدق في حقه أنه لا يوجد عنده شك. من كان غافلا عن إصابة ثوبه يصدق في حقه أنه لا يوجد عنده شك فعلي. فمعنى وإن لم تشك ليس القطع بعدم النجاسة، بل الشك، بل عدم الشك الفعلي الذي ينسجم مع حالة الغفلة والذهول. نقول بناء على هذا الاحتمال هنا يجري الاستصحاب دون قاعدة اليقين. أما عدم تطبيق قاعدة اليقين فلوضوحي أن قاعدة اليقين تتقوم بالقاطع، والمفروض أنه وإن لم يشك ليس معناه القطع بعدم النجاسة، بل معناه عدم الشك المنسجم مع حالة الغفلة. فلا يوجد يقين حتى يقال هناك شك زلزل ذلك اليقين. وأما الاستصحاب فيمكن تطبيقه. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن عنده يقين حال الصلاة حال الفحص، ولكن كان عنده يقين حين شرائه ثوب، فبعد أن رأى النجاسة يشك في بقاء هذا، في بقاء الطهارة، يستصحب بقاء الطهارة. إذن بناء على حمل عدم الشك على عدم الشك الفعلي المنسجم مع حالة الغفلة يمكن تطبيق الاستصحاب دون اليقين. قال وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القاطع بعدم النجاسة، وأخرى يكون بمعنى عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول. فمن غفل يصدق في حقه أنه ليس شاكا. فعلى الأول إذا حملنا الشك بمعنى القاطع بعدم النجاسة تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين. أما الافتراض الأول وهو الاستصحاب فواضح، حين شراء الثوب كان على يقين بطهارته، عندما رأى النجاسة أثناء الصلاة يشك في بقاء الطهارة يستصحب بقاء الطهارة. وأما الافتراض الثاني وهو قاعدة اليقين، فلأن اليقين، لاحظ في قاعدة اليقين اليقين حال الصلاة، أما في الاستصحاب اليقين حال الشراء. تفتوا، في الاستصحاب لابد أن تلحظ اليقين حال الشراء، يعني حال قبل الصلاة. أما في تطبيق قاعدة اليقين نقول حال الفحص وحال الصلاة. مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب، كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين، غير أنه يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، وأما قاعدة اليقين فليست مركوزتان. هذا أولا. وأما ثانيا هذا مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا في المقامين. يعني كما أن الإمام أراد في السؤال الثالث تطبيق الاستصحاب كذلك في السؤال السادس. وعلى الثاني أي إذا فسرنا قول الإمام وإن لم تشك بعدم الشك الفعلي الملائم مع حالة الغفلة والذهول يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، إذ لم يفرض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، لأننا فسرنا وإن لم تشك ليس بمعنى القطع واليقين بعدم النجاسة بل عدم الشك الفعلي، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب، وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا. هذا تمام عدم الشك الفعلي. يعني الآن فعلا لا يوجد شك لأنني غافل عن إصابة في الدم لثوب. لا قبل الصلاة، حال الصلاة، حال الفحص، حال الفحص فحصت فلم أجد، حال الصلاة لم أكن متوجها إلى إصابة الدوم ثوبي، لم أكن متوجها، فيصدق في حقي أنه لا يوجد شك. لما دخل في الصلاة رأى النجاسة في حال الصلاة لم يكن متوجها، يعني كان غافلا، فيصدق أنه ليس شاكا. ثم ينتقل السيد إلى الاستدلال بالرواية الثالثة، وأيضا هي رواية زرارة عن أحدهما، مضمنة زرارة الثالثة عن أحدهما وهو إما الصادق أو الباقر عليهما السلام. قال: قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في اثنتين وقد أحرز الثنتين، يعني أشك في حالات الصلاة، يشك هل هو الآن في الركعة جاء بالس... هل هو في الركعة في الرك... جاء بالرابعة أو لم يأتي بالرابعة، والمفروض أحرز الإتيان بركعتين. قال الإمام: يركع ركعتين وأربع سجدات، كل ركعة عبارة عن سجدتين، وهو قائم بفاتحة الكتاب، يعني يأتي بركعتي احتياط، يبني على الأربع ويأتي بركعتي احتياط، ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدري، لاحظوا هذا قوله وإذا لم يدري، هذا تبرع من الإمام. زرارة كان يسأل عن حالة الشك بين الثنتين والأربع، أجابه الإمام يبني على الأربع ويأتي بركعتي احتياط من قيام بأربع سجدات. الإمام الآن تبرع بذكر حالة أخرى للشك، قال: وإذا لم يدري، هذا كلام الإمام، في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز ثلاث، ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ يبني على الأربع ويأتي بركعة احتياط. قال: قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. لاحظ الإمام بين ذلك، ولا ينقض اليقين في الشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذه هي الرواية. الكلام في هذه الرواية يقع في مقامين. المقام الأول في تقريب دلالة الرواية على حجية كبرى الاستصحاب. المقام الثاني فيما يشكل مانعا من دلالة الرواية لإثبات حجية الاستصحاب. نأتي إلى المقام الأول، تقريب الاستدلال بالرواية. تقريب الاستدلال واضح، أن من شك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث، نقول كان على يقين أنه لم يأتي بالركعة الرابعة ولو قبل الصلاة. الأصل هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة. قبل أن أصلي أنا لم أأتي بالركعة الرابعة، في الركعة الأولى أنا لم أأتي بالركعة الرابعة. إذن يوجد عندي يقين سابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ولازم ذلك هو أن تأتي بالركعة الرابعة. إذن الإمام عليه السلام عندما قال قام وأضاف ركعة، هنا يطبق الاستصحاب الإمام، لأن هذا المصلي كان على يقين بعدم الإتيان بالرابعة فيستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة فيأتي بالركعة الرابعة. هذا تقريب الاستصحاب. الكلام المهم في المقام الثاني، وهو ما يشكل مانعا من التمسك بدلالة الرواية على حجية الاستصحاب، إذ هناك عدة موانع. أحد هذه الموانع على وجه السرعة أن الإمام عليه السلام لو كان في مقام تطبيق قاعدة الاستصحاب لماذا هذه الجمل المتعددة وهذه التأكيدات المتعددة ضمن الرواية، حيث أن الإمام عليه السلام أولا يقول ولا ينقض اليقين بالشك، ثم يأتي ويقول ولا يدخل الشك في اليقين، ثم يأتي ويقول ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين، ثم يقول ويتم على اليقين فيبني عليه، ثم يقول ولا يعتد بالشك في حال من لو كان الإمام عليه السلام بصدد تطبيق قاعدة الاستصحاب هذا لا ينسجم مع كثرة هذه التأكيدات. نحن إذا تأملنا صحيحة زرارة الأولى وصحيحة زرارة الثانية فقط الإمام قال ولا ينقض اليقين بالشك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن كثرة هذه الفقرات هذا ربما يورث لنا احتمال أن الإمام ليس في مقام بيان قاعدة الاستصحاب بل في مقام بيان شيء آخر، وإلا ما هو السبب في كثرة هذه الفقرات؟ هذا ما يمكن أن يقال كمانع من موانع دلالة الرواية على الاستصحاب. المانع الثاني هو ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وبيان كلام الشيخ يحتاج إلى أن نذكر مقدمة حاصلها، أن هناك قاعدة تسمى بقاعدة اليقين بالفراغ، أو ما تعرف في كلماتهم بقاعدة اليقين بالبراءة. مفاد هذه القاعدة أنه في حالات الفراغ الاحتمالي يحكم العقل بتحصيل اليقين بالفراغ، بفراغ الذمة. مثلا من شك أنه جاء بالسجدة أو لم يأتي بالسجدة، هنا تحصل عنده فراغ احتمالي، يحتمل أنه جاء بالسجدة ويحتمل أنه لم يأتي بالسجدة. هذا الفراغ الاحتمالي يقول الشارع لا يكتفى به، بل لا بد من تحصيل الفراغ اليقيني، وذلك بالإتيان بالسجدة. أحسنتم، هذا ما يعرف بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني لا يجوز لك أن ترفع يدك عن الشك إلا بتحصيل اليقيني بالفراغ، تحصيل الفراغ اليقيني، لا يكتفى بالفراغ الاحتمالي. هذا ما يسمى في كلماتهم بقاعدة اليقين بالفراغ، أو قاعدة اليقين بالبراءة. هذه القاعدة استند عليها في جملة من الروايات، من هذه الروايات موثقة عمار التي يقول فيها: ألا أعلمك شيء إن فعلته، إلى آخره، إلى أن يقول له الإمام عليه السلام. للأسف الرواية ما أتيت بها. أو الرواية الأخرى التي يقول الإمام عليه السلام: إذا شككت تبني على اليقين، تبني على اليقين. هذه إشارة إلى قاعدة اليقين بالفراغ أو اليقين بالبراءة بالمفاد الذي بينا. إذا اتضح ذلك، يقول الشيخ الأعظم: لعل الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين بالفراغ وليس في بيان قاعدة الاستصحاب. فالإمام عليه السلام يريد أن يقول: من شك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث، هنا يوجد عنده فراغ احتمالي، يحتمل جاء بالرابعة ويحتمل أنه لم يأتي بالرابعة. فالإمام عليه السلام يقول: قام فأضاف ركعة. الإمام يريد أن يشير إلى قاعدة اليقين بالفراغ، بمعنى أن الفراغ الاحتمالي لابد أن يحصل، لابد من كان عنده فراغا احتماليا لابد أن يحصل اليقين بالإتيان بالركعة الرابعة، فلا بد أن يأتي بالركعة الرابعة تحصيلا لفراغ الذمة، بحيث يقطع بفراغ ذمته بالإتيان بالرابعة. فالإمام ليس ناظر إلى قاعدة استصحاب يقين عدم الإتيان بالركعة الرابعة. الإمام يقول: عليك أن تأتي بالركعة الرابعة لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. تحتمل اشتغال الذمة، اشتغال الذمة يستدعي أنك تأتي بالركعة الرابعة، من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فالإمام ناظر إلى قاعدة اليقين وليس ناظرا إلى قاعدة الاستصحاب. هذا هو ما ذكره. ما فهم سؤالك. شيخنا، هذا السؤال اللي استدلتم به على قاعدة اليقين بالفراغ، ماذا قلت؟ ماذا قال الإمام؟ تلك الرواية اللي استدلتم بها ماذا قال؟ قال له: إذا شككت فابني على اليقين. وانظر ماذا قال هنا في العبارة الخامسة ولا في نفس هذه الرواية. نعم. قال: ويتم على اليقين فيبني عليه. وممكن أن يكون هذه أحد المؤيدات مثلا لهذه القاعدة. هذا كلام الشيخ الأنصاري الآن. نعم. الآن احنا بعد ما جاءت المناقشة. أقدم أنه الآن. على الشيخ خميني، هذه الجملة ممكن تكون من مؤيدات هذا رأي الشيخ الأنصاري. هو الشيخ الأنصاري يذكر ذلك، يقول: وقوله يبني على اليقين إشارة إلى ما جاء في بعض الروايات أنه إذا شككت فابني على اليقين. هذا كلام الشيخ الأنصاري. نعم. فيحمل اليقين على اليقين بالفراغ. اليقين بالفراغ. قال: وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين، وهي قوله: ولا ينقض اليقين بالشك، وتقريبه أن المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الإتيان بالرابعة في بادئ الأمر ثم يشك في إتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام عليه السلام على هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعة عند الشك المذكور، وهو بين الثلاث والأربع، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان: ولا ينقض اليقين بالشك. ولكن ينبغي على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ متشابهة من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء. يرتفع الغموض إن شاء الله في الفقرات السابقة القادمة. وقد اعترض هذا بيان المقام الثاني ذكر ما يشكل مانعا من دلالة الرواية على الاستصحاب، وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. الاعتراض الأول وهو ما ذكره الشيخ في الرسائل: دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك في الفراغ، ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن قاعدة الاستصحاب. نعم. لا تأتي الإمام من باب أنه يريد أن يؤكد على مسألة قاعدة اليقين بالفراغ، أما في الاستصحاب الذي هو أمر مركوز قد لا ينسجم مع هذه التأكيدات، لأن هناك لماذا لا ينسجم؟ لأن قاعدة الاستصحاب قاعدة ارتكازية في ذهن العقلاء. يقول السيد: يمكن استبعاد حمل الرواية على قاعدة اليقين بالفراغ، وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وحملها على قاعدة الاستصحاب، وذلك من خلال أمرين. الأمر الأول أن قاعدة الاستصحاب فرع وجود اليقين بالفعل، من كان عنده يقين متحقق بالفعل وحصل عنده شك في البقاء استصحب اليقين السابق. قاعدة الاستصحاب أحد موضوعاتها هو وجود اليقين الفعلي، ولهذا اعتبر اليقين هو أحد أركان الاستصحاب. أما في قاعدة الاشتغال اليقيني، في قاعدة اليقين بالفراغ، المفروض عدم وجود اليقين، المفروض تحصيل اليقين. في قاعدة اليقين بالفراغ ما هو موجود هو الفراغ الاحتمالي. الشارع في قاعدة الاشتغال اليقيني يريد أن يقول: عليك أن تحصل الفراغ اليقين، عليك تحصيل اليقين، عليك إيجاد اليقين. أما في الاستصحاب ليس عليك إيجاد اليقين، اليقين متحقق بالفعل. إذن الحاصل هناك فرق بين قاعدة الاستصحاب وبين قاعدة يقين بالفراغ، بين قاعدة الاشتغال اليقيني. ما هو الفرق؟ أنه في قاعدة الاستصحاب اليقين مفروغ عن، بينما في قاعدة الاشتغال اليقين ليس مفروغا عن، بل اليقين مطلوب إيجاده وتحصيله. هذا هو الفرق بين قاعدة اليقين وبين قاعدة الاستصحاب. في قاعدة اليقين لوحظ اليقين بما هو يراد تحصيله وإيجاده. أما في قاعدة الاستصحاب لوحظ اليقين بما هو مفروغ عن، متحقق، موجود بالفعل. بناء على هذا الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين، نقول ظاهر الرواية هو وجود اليقين بالفعل. الإمام عليه السلام عندما يقول ولا تنقض اليقين، ولا ينقض اليقين، ظاهر الرواية هو وجود اليقين بالفعل. فالإمام يقول هذا اليقين المتحقق بالفعل لا يجوز نقضه، لا يجوز خلطه بالشك، لا يجوز إدخال الشك عليه أو فيه. إذن ظاهر الرواية هو وجود اليقين بالفعل. فإذا كان ظاهر الرواية وجود اليقين بالفعل لم ينسجم إلا مع الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو أن يكون اليقين ملحوظا فيه بما هو مفروغ عنه، بخلاف قاعدة اليقين حيث لوحظ اليقين بما هو يراد تحصيله وإيجاده لا بما هو مفروغ عنه. فنقول القرينة الأولى في كون الرواية وارد مورد الاستصحاب هو أن الرواية تفرض اليقين متحققا بالفعل، وهذا لا ينسجم إلا مع الاستصحاب دون قاعدة اليقين بالفرق أو قاعدة الاشتغال اليقيني. هذا أولا، ولهذا قال. والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية، احتمال حمل الرواية على قاعدة اليقين دون الاستصحاب. لما؟ قال لظهورها في افتراض يقين وشك فعلان، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين المتحقق وطعن فيه، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين. عفوا، هذه ولا يكون، هذا الجواب الآخر. هذا أولا. وأما ثانيا، أن الرواية أسندت الشك، أسندت ناقضية اليقين إلى الشك، ولا ينقض اليقين بالشك، كأن الرواية تريد أن تقول الركون إلى الشك هو الناقض لليقين. هذا ظاهر الرواية، ولا ينقض اليقين بالشك. ومن الواضح أنه إذا حملنا الرواية على قاعدة اليقين نقول الفراغ الاحتمالي لا يكون ناقضا لليقين، لأنه لا يوجد يقين، إنما يكون الاستناد إلى الشك في قاعدة الاشتغال اليقيني إنما يكون نقضا وإهمالا لحكم العقل بالفراغ اليقين، لأن الذي حكم بالفراغ اليقيني هو العقل. قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني قاعدة عقلية حكم بها العقل. الاستناد إلى الشك والاكتفاء بالفراغ الاحتمالي ليس ناقضا لليقين، إنما هو ناقض لحكم العاقل. من اعتمد على الشك ولم يحصل اليقين ولم يحصل الفراغ اليقيني نقض حكم ما حكم به العاقل. الرواية تقول أن الشك ناقض لليقين وليس ناقض لحكم العاقل، ولهذا قال ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، يعني بناء على الاحتمال المذكور بناء على قاعدة اليقين، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله، يعني تحصيل الفراغ اليقيني. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أيضا ما ذكره الشيخ، وهذا اعتراض مهم. حاصل الاعتراض أن الرواية ليست في صدد تأسيس قاعدة كلية تعرف بقاعدة الاستصحاب، ليست ناظرة إلى الاستصحاب. والوجه في ذلك أننا إذا أردنا أن نستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، المستصحب هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، نقول هذا الاستصحاب لا يكون حجة إلا إذا ترتب عليه أثرا شرعي. إذا كان هناك أثر يترتب على المستصحاب يمكن أن يقال الشرع عبدنا بالاستصحاب. أما إذا لم يوجد أثر يترتب على المستصحاب لا يكون هذا الاستصحاب حجة. نقول استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة من شك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث، قال الإمام قام وأضاف ركعة، بتقريب أنه على يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة يستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. نقول ماذا يراد باستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد الإتيان بالركعة الرابعة موصولة. الاحتمال الثاني أن يراد باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة هو الإتيان بالرابعة مفصولة. إذا كان المراد هو أن تأتي بالركعة الرابعة موصولة، يعني وأنت في الثالثة تقوم وتأتي بالركعة قبل التسليم موصولة، فهذا مخالف لمذهب الإمامية، حيث أن الإمامية تقول بأن الإتيان بركعة الاحتياط هو بعد التسليم لا أثناء الصلاة موصولة، وموافق لمذهب العامة. مذهب العامة أن تأتي بركعة الاحتياط موصولة لا مفصولة. فبناء على هذا الاحتمال يكون الإمام في مورد التقية. إذا كان المراد هو الإتيان بالرابعة موصولة هذا موافق لمذهب العامة، فالرواية تكون في مورد التقية ولا يمكن الاستدلال بها لأنها جاءت في مورد التقية. أما إذا قلت لا، المراد هو الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة وبالتالي لا تحمل على التقية لأن هذا هو المنسجم مع مذهب الإمامية، نقول الإتيان بالركعة الرابعة موصولة ليس من لوازم المستصحب، مفصولة ليس من لوازم المستصحب، لأن المستصحب ما هو؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة موصولة. أنا الآن أشك هل أنا في الثالثة أو الرابعة وقد أحرزت الثلاث، كنت على يقين أنني لم أتي بالركعة الرابعة موصولة، فالذي يترتب على ذلك هو الإتيان بها موصولة لا مفصولة لأن اليقين السابق هو عدم الإتيان بالرابعة موصولة. إذن الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة ليس من لوازم المستصحب، هو من لوازم الشك، لأنه يحصل عنده شك في عدم الإتيان بالرابعة، مقتضى الشك أن يأتي بالركعة الرابعة مفصولة. أما الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة ليس من لوازم عدم الإتيان بالركعة الرابعة موصولة. عدم الإتيان بالركعة الرابعة موصولة لازم أن تأتي بها موصولة، وهذا يحمل على التقية. ولهذا لاحظ ماذا قال. قال الثاني أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر فلا بد من تأويلها، وذلك لأن الاستصحاب ليس وظيفته إلا إحراز مؤداه، والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية. وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الرادعة التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما. لما؟ قال لاستقرار المذهب الإمامي على وجوب الركعة المفصولة، يعني أن يؤتى بركعة الاحتياط بعد التسليم لا قبل التسليم. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. لما؟ لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار المستصحب الذي هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة موصولة، لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور، وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيانها. من شك في إتيان الرابعة عليه أن يأتي بها مفصولة، لكن نحن المستصحب ما هو؟ المستصحب عدم الإتيان بالرابعة موصولة، هذا هو المستصحب. لازمه أن تأتي بالرابعة موصولة، وليس لازمه الإتيان بالرابعة مفصولة. نعم، من شك أنه جاء بالرابعة عليه أن يأتي بها مفصولة، فإن خلت لماذا من شك في الرابعة لا يأتي بها موصولة؟ نقول لأنه لو جاء بها موصولة من شك في الرابعة يحتمل أنه يحقق الزيادة في الصلاة، أما مفصولتان لا يحقق الزيادة. غاية الأمر أنه يأتي بتشهد وتسليم، وهذا غير مخل زائد، وهذا غير مخل بالصلاة، لأن التشهد والتسليم ليس من أركان الصلاة. من يشك في الرابعة عليه أن يأتي بها مفصولة لا موصولة، لأن لو جاء بها موصولة يمكن أن يصلي خمس ركعات فيحقق ركعة إضافية، فلهذا عليه أن يأتي بها موصولة. إذا نقول في المقام فتحمل الرواية على التقية ولا تدل على حجية الاستصحاب. هذا الاعتراض أجيب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.